الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الحيض. لما ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى الغسل من الجنابة باعتباره حدثا أكبر يوجب الغسل، ذكر هنا أيضا موجبا آخر من موجبات الغسل وحدث أكبر وهو الحيض، فإن الحيض يجب به الغسل عند انقطاع الدم عن المرأة. والحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاب الوادي إذا سال، وهو في الشرع الدم المعتاد الذي يخرج من رحم المرأة البالغة في أوقات مخصوصة، هذا يسمى حيض لأنه يسيل من رحم المرأة. فإذا كانت المرأة غير بالغة أو كان هذا الدم ليس معتادا فإنه لا يسمى حيضا. نعم. قال: ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام والطواف، وقراءة القرآن ومس المصحف، واللبس في المسجد، والوطأ في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. يعني هذه الأشياء 10 تمنع بسبب الحيض، تمنع بسبب الحيض. فالصلاة لا يجوز للحائض أن تصليها، إذا حاضت المرأة حرم عليها أن تصلي، ولا تجب عليها الصلاة أيضا، يمتنع وجوب الصلاة على الحائض، بدليل أن الحائض إذا طهرت لم يجب عليها قضاء الصلاة، لو كانت الصلاة واجبة على الحائض حال حيضها لوجب عليها أن تقضيها كما تقضي الصيام، فإن الحائض إذا أفطرت في زمن الحيض في رمضان فإنها تقضي ما فاتها بعد زمن الحيض، لكنها إذا لم تصلي بسبب الحيض لا يجب عليها أن تقضي الصلاة التي فاتتها بسبب الحيض، كما أشارت إلى ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأيضا هذا فيه معنى آخر، وهو أن الصلاة كثيرة، الصلاة في كل يوم 5 مرات، يصلي المرء المسلم 5 مرات في كل يوم، فلو أمرت بقضائها وأيام الحيض أيام عديدة لشق ذلك عليها، ولكن الصوم لا يأتي إلا 1 واحدة في السنة، فلذلك فليست مشقة الصوم بالنسبة للمرأة كمشقة الصلاة، لأن الصلاة كثيرة وتتكرر في كل شهر، والصوم لا يأتي إلا 1 واحدة في السنة، فلذلك رحمها الله تبارك وتعالى وخفف عنها فلم يأمرها إلا بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويمنع الحيض 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، لقوله عليه السلام: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: هذا دليل لحرمة الصلاة، لعدم جواز فعل الصلاة أثناء الحيض، هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا دليل على أن الصلاة لا تجب على الحائض حال الحيض بسبب الحيض، فالحيض يمنع وجوب الصلاة على المرأة. والدليل هذا الحديث أن عائشة تقول: كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والإنسان لا يقضي إلا ما فاته من الواجبات، فالشيء إذا كان واجبا في السابق يجب عليه قضاؤه، وما دام أنه لم يجب على المرأة قضاء الصلاة دل ذلك على أنها لم تكن واجبة حال الحيض. ولو كانت واجبة لأمر بقضائها. مسألة: وفعل الصيام. ويمنع عشرة أشياء، فعل الصلاة ووجودها وفعل الصيام، بمعنى الصيام الحيض لا يمنع وجوب الصيام، يجب القضاء. نعم يجب قضاء الصوم، وسيأتي هذا. مسألة: وفعل الصيام ولا يسقط وجوبه، لحديث عائشة رضي الله عنها، وقال صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلنا بلى. رواه البخاري. مسألة: والطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا حضت فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه، أو حتى تطهري. وهذا كان في حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان معه أزواجه، ومنهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع. فحاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قبل الإفاضة، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أمرها بأن تفعل كل شيء كما يفعل الحاج، تفعل جميع المناسك من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن الطواف بالبيت صلاة فلا بد فيه من الطهارة. نعم. والسعي على الراجح. نعم. مسألة: وقراءة القرآن، لقوله عليه السلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه أبو داود. مسألة: ومس المصحف، لقوله سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون. مسألة: واللبث في المسجد، لقوله عليه السلام: لا أحل المسجد لحائض. رواه أبو داود. مسألة: والوطء في الفرج، لقوله سبحانه: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولقوله عليه السلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه أبو داود. يعني المقصود بهذا أنه لا يجوز للرجل وطء امرأته في فرجها أثناء الحيض، لكن يجوز له الاستمتاع منها بما دون الفرج، ويجوز له أن يآكلها وأن يشاربها وأن يجالسها، وهذا من سماحة الإسلام. وقد كان أهل الجاهلية وكان اليهود إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها حتى تطهر، وهذا فيه إجحاف كبير بالمرأة، لأن هذا أمر معتاد وأمر تقتضيه الطبيعة والجبلة، فلا ينبغي أن تعتزل المرأة هكذا كما تعتزل البهائم والأشياء النجسة. والحيض لا يجعل المرأة نجسة، وقد جاء في الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إنها كانت تشرب وهي حائض، فتناول الإناء للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع النبي عليه الصلاة والسلام هذا زيادة في ترضيتها وتطيب خاطرها ومؤانستها، فيضع، تقول: فيضع فيه، فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق، يعني كانت تأكل اللحم على العظم، فتناوله للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: فيضع فاه على موضع في فيأكل منه، كل هذا وهي حائض. فيدل هذا على أن المرأة لا تنجس، ولو شربت شيئا لا يتنجس هذا بشرابها كما يظن بعض الجهلة. وقد ثبت في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني هذا الدم الذي يخرج يعني من المخرج المعتاد ليس في يدك فتنجسي كل الأشياء، هذا الدم يخرج من مخرج معتاد لا أثر له ولا علاقة له ببقية أعضاء الجسم، فيجوز مؤاكلتها ومشاربتها ومجالستها والاستمتاع منها بما دون الفرج. الطهارة من الحدث الأكبر، هذا على الراجح. نعم، فيها خلاف، يعني لا يمسه إلا المطهرون. نعم. واللبس المسجد يمنع حيض لبس، والآن المسجد ذهب للمسجد، فلذلك يحرم، يعني ما دام كل ما اتصل بالمسجد فهو مسجد، يعني كل ما اتصل بالمسجد فهو مسجد. الآن نعم، لكن المسعى خارج، كان في السابق خارج المسجد. نعم. لكن أداء السعي، أداء السعي على الراجح أنه تشترط له الطهارة لأنه عبادة ملحقة بالطواف، فلذلك يشترط لها ما يشترط للطواف، وإن كان بعض العلماء يرى أنه يجوز حتى بدون طهارة. نعم. القراءة والمس للمعلم والمتعلم، هذه مسألة أخرى، مسألة التعليم. يعني إذا كانت المرأة معلمة مثلا أو متعلمة للتعليم لغرض التعلم والتعليم يجوز مس المصحف بحائل، يعني يجوز مس المصحف وقراءته لغرض التعلم والتعليم. نعم. بدون وضوء ما في شيء. مسألة يعني لحاجة، تقرأ لحاجة للتعلم أو التعليم، لكن هكذا للنافلة والذكر لا تقرأ. هذا أيضا يعني خشية النسيان في يوم ويومين، يعني تخشى من كان إذا وصل الحال بالمرأة إلى هذا الحد أنها تخشى النسيان فتستذكر لهذا الغرض فلا بأس، لأن هنا مصلحة أرجح. نعم. مسألة، وسنة الطلاق، لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. يعني الطلاق، طلاق المرأة هذا منه ما هو سنة يعني موافق للسنة، ومنه ما هو بدعة يعني مخالف للسنة، كل ما خالف السنة فهو بدعة. فهذا الدليل عليه أن عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر أبوه عمر رضي الله عنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال مره فليراجعها ثم لينسكها حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، يعني حتى تنتهي هذه الحيضة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء بعد الطهر أمسك وإن شاء طلق. هذا هو الطلاق السنة، وهو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني. وبعض العلماء يرى أن هذا الطلاق لا يقع، أن الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض أن هذا الطلاق لا يقع، ولكن هذا الحديث دليل على أن الطلاق في حال الحيض يقع وإن كان مخالفا للسنة، لكنه يقع بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مره فليراجعها، مره فليراجعها، ولو لم يقع الطلاق ما قال له فليراجعها، ها؟ لقال له إنها في عصمته أو قال له إنها لم تطلق، ها؟ فمره إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت أن يطلقها إن شاء أو يمسكها إن شاء، لكن استفيد وقوع الطلاق في زمن الحيض مع مخالفة السنة من قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، فالرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، فهذا دليل على أن الطلقة التي كانت في زمن الحيض قد وقعت وحسبت على الزوج. نعم. مسألة، والاعتداد بالأشهر، لأنها إذا صارت والاعتداد يمنع عشرة أشياء، يعني ما يجوز به والاعتداد. نعم. قرأت بالرفع ولا بالنص؟ قرأت بالرفع. ما باقي نقرأ بالنص. والاعتداد بالأشهر، لأنها إذا صارت تحيض اعتدت بالحيض لقوله سبحانه يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني المرأة إما أن تكون ممن تحيض أو أن تكون صغيرة لم يأتها الحيض أو أن تكون كبيرة فاتها زمن الحيض وهي الآيسة أو أن تكون حاملا، ولكل صنف من هؤلاء عدة حال الطلاق. فإذا كانت المرأة المطلقة حائضا فإنها تعتد بالقروء كما يقول تبارك كما في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، لكن لا يقال هذا إلا بالنسبة للمرأة التي تحيض. القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ولذلك بعض العلماء فسر الطهر هنا القرء هنا بالطهر، وبعضهم فسر الطهر بالحيض، ولسنا الآن في بصدد مناقشة هذا، وإنما الكلام عن المرأة التي تحيض. المرأة التي تحيض تعتد بالحيضات، تعتد بالحيضات، فإذا كانت صغيرة ثم حاضت فإنها لا تعتد بالأشهر وإنما تعتد بالحيضات، وأما الصغيرة والكبيرة التي انقطع عنها دم الحيض فإنها تعتد بالأشهر. ها؟ واللائي لم يحض فعدتهن ثلاثة أشهر، والحامل عدتها وضع الحمل، لكن التي تحيض لا تعتد إلا بالحيض. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم. ويوجب الغسل، يعني الحيض حدث أكبر، فإذا انقطع يجب على المرأة أن تغتسل. يوجب الغسل والاعتداد به، إذا كانت المرأة ممن تحيض فإنها تعتد بالحيضات، تعتد بالحيضات حال الطلاق، وأما إذا في حال الوفاة فإن المرأة لا تعتد إذا كانت ممن يحيض أو كانت صغيرة أو كانت يائسة، لا تعتد إلا بالأشهر. فعدتهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وإذا كانت حامل تعتد بوضع الحمل. فإذا كانت مطلقة فإنها يجب أن تعتد بالحيضات إذا كانت ممن يحيض. نعم. وكذلك البلوغ، البلوغ إذا حاضت المرأة دل ذلك على بلوغها، دل الحيض على بلوغها، والبلوغ هذا هو مناط التكليف بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. فإذا الصبي احتلم توجه إليه التكليف، أصبح رجلا يطالب بما يطالب به الرجال، يؤمر بما يؤمرون به وينهى عما ينهون عنه. وكذلك المرأة، المرأة لا يكون اعتدادها ولا يكون بلوغها إلا بالحيض إذا كانت صغيرة، فإذا حاضت دل ذلك على أنها قد بلغت. نعم. نعم نعم. غسل الجنابة هو وغسل الحيض لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، هو أن المرأة تنقض شعرها، يعني تحل ضفائرها في الحيض إذا انقطع عنها دم الحيض فتغسل شعرها كله، لكن في الجنابة لا تنقض شعرها ولا تحل ضفائرها، وإنما تروي أصول شعرها بالماء ويكفي هذا. نعم. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ولم يبح سائرها حتى تغتسل. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ويوجب الغسل لقوله عليه السلام: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. مسألة. والبلوغ، يعني يثبت به البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما حصل ذلك بالبلوغ. المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي المرأة التي بلغت سن المحيض، وليس معناه المرأة التي حصل لها الحيض بالفعل في وقت الحيض، لأنها إذا كانت حائضا لم يجوز لها أن تصلي. فالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني المرأة التي بلغت سن المحيض، وليست المرأة التي هي في وقت الحيض بالفعل، لكن المرأة التي بلغت سن المحيض يدل هذا على أنها بلغت سن البلوغ، فلذلك لا بد لها أن تتستر. نعم. مسألة. والاعتداد به، يعني إذا وجد اعتدت به، لقوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. مسألة: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم للحائض كما يباح للجنب. مسألة: ويباح لأن الصوم ليس كالصلاة في هذه الأمور، يعني ينعقد الصوم مع الجنابة، يعني لو أن إنسانا طلع عليه الفجر في رمضان وهو جنب فانعقد صومه، ينعقد صومه هنا ولا يبطل صومه بطلوع الفجر عليه وهو جنب، لأنه يمكن له أن يغتسل ثم يصلي. لكن الصلاة لا تجوز إلا بالطهارة الكاملة. فكذلك الحيض، الحيض لو أن المرأة انقطع دم الحيض عنها مع طلوع الفجر، مع طلوع الفجر أو قبله، قبل طلوع الفجر في رمضان ثم طلع الفجر وهي لم تغتسل، فإن صومها ينعقد صحيحا لأنها يمكن لها أن تغتسل وتصوم. لكن لا يجوز لها أن تصلي إذا كانت عليها جنابة أو كان عليها حيض إلا أن تغتسل. فالدم إذا انقطع قبل أن تغتسل المرأة يجوز لها أن تصوم، يعني أن تشرع في الصوم. والدم إذا انقطع ولم تغتسل المرأة لا يجوز لها أن تصلي، لا بد لها من انقطاع الدم أولا ثم بعد ذلك من الاغتسال ثانيا حتى يجوز لها أن تصلي. إذا قطع دمها وشرعت في الصوم هل تقضي الصلاة اللي فاتتها في تلك اليوم؟ كيف؟ يعني مثلا قطع دمها قبل طلوع الفجر ولم وطلعت عليها الفجر لم تصلي، لم تغتسل، تغتسل وتصلي الفجر؟ المؤلف ابن قدامة رحمه الله إذا سكت عن الحديث فالغالب أن هذا الحديث في الصحيحين أو في السنن، لكن الشارح يأتي بأحاديث ليست في المتن، فإذا سكت هذا عليها يدل على أنها ليست في السنن، أو أنه لم يعلم مخرجها، أو أن لها أحاديث أخرى تقويها في معناها فاستغنى بالسكوت عنها عن بما تقدم عن الحديث عن ذكر من أخرجها. نعم. مسألة: ويباح الطلاق إذا انقطع الدم، لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهر. مسألة: ولا يباح سائرها حتى تغتسل، أما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث بها، وكذا الطواف لأنه صلاة. وهذا ظاهر، يعني الصلاة لا تجوز من الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال لأن الحدث لا يزال قائما بالمرأة، الحدث الأكبر، فلا بد لها من الاغتسال. نعم. ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبث في المسجد لقيام الحدث الأكبر بها، ولما سبق في أول الباب، لما سبق من أنه لا يحل المسجد، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل المسجد لحائض ولا جنب. نعم. ولا يباح الوضع في الفرج، لأن الله سبحانه أباحه بشرطين: انقطاع الدم والغسل، بقوله سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهرن، معناه حين ينقطع دمهن. ثم قال: فإذا تطهرن، معناه اغتسل، فأتوهن. يعني الآية الله سبحانه وتعالى يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن جاء في اللفظة الأولى قال يطهرن، وفي الثانية قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. في اللفظة الثانية فيه زيادة التاء، فإذا تطهرن. والقاعدة في اللغة أن زيادة المبنى، زيادة الحروف في الكلمة، تدل على زيادة المعنى. فالمعنى السابق ما هو؟ انقطاع دم الحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. عندما نقارن هاتين اللفظتين لا بد لنا من أن نقول إن اللفظة الأولى مقصود منها انقطاع دم الحيض، واللفظة الثانية مقصود منها الاغتسال، وإلا لم تكن هناك فائدة من الزيادة في اللفظة الثانية، فإن الله سبحانه وتعالى قال لا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالزيادة في اللفظة الثانية حملها العلماء على معنى جديد وهو الاغتسال، لأن انقطاع دم الحيض استفيد من اللفظة الأولى وهي قوله تبارك وتعالى لا تقربوهن حتى يطهرن، فلا بد لجواز إربان زوجها لها من أن تغتسل بعد انقطاع دم الحيض. نعم. مسألة تتذكر تمسك. نعم. تقضي ماذا؟ تقضي الصلاة التي هي في وقتها أو ما يجمع معها، يعني لو أنه انقطع دم الحيض في وقت الظهر فإنها تصلي وقت الظهر، لكن لو انقطع دمها في وقت صلاة العصر أو بعد العصر فإنها تقضي الظهر وتصلي العصر. نعم، لأن الوقتين وقت الظهر والعصر كالوقت الواحد. نعم، وكذلك المغرب والعشاء، يعني لو انقطع دم الحيض عن المرأة بعد العشاء فإنها تقضي صلاة المغرب. نعم. الصيام يقضى لكنها تمسك، هنا تمسك مراعاة لحق الشهر، لحرمة الشهر، تمسك إذا انقطع دمها فإنها تغتسل وتمسك، يعني لا تأكل، ولكن عليها القضاء تقضيه يوما آخر. نعم. يجب عليها. نعم. الصلاة كلها لا تصلى، لا تصليها ما دامت حائضا. نعم. لا. لا. يمكن أن يأتي زوجته وهو جنب يعني لم يغتسل، لكن الأحسن له أن يتوضأ أو أن يغتسل. نعم. مسألة: وأما منع الاعتداد للأشهر فباقٍ، لأنها صارت ممن تحيض فعدتها الحيض. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج كالقبلة ونحوها، لما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وقال عليه السلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الوضع. نعم. مسألة: وأقل المحيض يوم وليلة، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يبين أقله وأكثره، فعلم أنه رد ذلك إلى العرف، والعرف شاهد بذلك. قال عطاء: رأينا من تحيض يوما، ورأينا من تحيض 15 يوما. هذا يعني حملا على القاعدة المعروفة أن كل ما لم يرد فيه تحديد من الشرع يرجع في تحديده إلى العرف، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بأشياء في زمن الحيض ونهى عن أشياء ولم يبين مدة الحيض ولا مدة الطهر، فرجع ذلك إلى عادة الناس. العادة والعرف هي التي تحدد أقل الحيض وأكثره وغالبه، فأقل الحيض يوم وليلة، ما كان أقل من ذلك لا يعتبر حيضا، وغالبه 6 أو 7، كما ثبت في بعض الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام مما سيرد الآن في كلام الشارح، وأكثره 15 يوما. والعلماء استفادوا هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: تلبث إحداكن شطر دهرها لا تصلي أو تمكت، في بيان يعني قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء إنهن ناقصات عقل ودين، فقال: أليس إحداكن تمكث شطر دهرها لا تصوم وشطر دهرها لا تصلي؟ فدل هذا على أن أكثر الحيض، الحيض يأتي مرة في كل شهر بالنسبة للمرأة، فأكثره نصف الشهر كم؟ 15 يوما. فلذلك استفادوا هذا منه، وتأيد ذلك بالعادة أن أكثر الحيض لا يعبر هذه المدة، ما زاد عن هذه المدة يكون استحاضة، يكون من باب الاستحاضة وليس من باب الحيض. وأما الطهر، الطهر بين الحيضتين فأقله، أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، بناء على ماذا؟ بناء على أكثر الحيض. أكثر الحيض كم؟ 15 يوما. فإذا كان أكثر، كانت المرأة ممن تحيض أكثر الحيض وهو 15، كان الطهر بالنسبة لها أقل الطهر، وأقل الطهر 13 يوما.